هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية فيها أمر بالقتال، فيها أمر بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا شك أن المقصود من الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى من شأن المنافقين في قوله في الآيات السابقة: وإن منكم لمن ليبطئن، يعني لا يتأخرن عن القتال، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني الحمد لله إني ما كنت حاضر معهم في هذا القتال بعد أن أصابتهم هذه المصيبة، ولن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فالمعيار عندهم حب الدنيا وكراهية الموت، فإذا رأوا هناك مصلحة تمنوا هذه المصلحة وتمنوا هذا الخير، وإذا وقع يعني وقعت مصيبة أو وقع شيء من الهزيمة أو هذا يعني قالوا الحمد لله بعد تأخرهم وبعد تساقلهم عن الجهاد قالوا الحمد لله إن لم نكن معه. وهذا لا شك يدل على باطن سيء، يدل على باطن سيء وعلى نفاق واضح. أما المؤمن فإنه يعلم أن كل ما أصابه يعني سواء من خير أو من شر فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذه الآية يقال إنها إيش؟ أمر الله عز وجل فيها المنافقين، واضح، أمرهم بأن يقاتلوا في سبيل الله ويصححوا إيمانهم ويصلحوا أحوالهم، يعني فليقاتل في سبيل الله، يعني قالوا إنها نزلت في المنافقين الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يختارون الدنيا الحياة الدنيا على الآخرة، واضح هذا القول. وبعضهم قال لا، الخطاب والأمر لأهل الإيمان المخلصين، فليقاتل في سبيل الله المؤمنون المخلصون الذين يشرون الحياة الدنيا، يشرون يعني يبيعون الحياة الدنيا، واضح، بالآخرة. فصار البدل الآخرة والمبدل الدنيا، يعني اختاروا الآخرة على الدنيا. والدنيا لا شك أنها ما سميت بهذا الاسم إلا لدنوها من الزوال أو لدناءتها، لدنوها من الزوال أنها زائلة وأنها طريقها إلى زوال، أو لدناءتها، واضح. يقال فلان دنيء، يعني بمعنى أنه يعني سفل بالأخلاق السيئة ونحو ذلك. وكذلك أن هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. نعم. فقوله سبحانه: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فمعنى الآية: فليقاتل المؤمنون الذين يبيعون حياتهم في الدنيا بثواب الآخرة. وما أعد الله عز وجل فيها لأهل الإيمان والطاعة. ولذلك بعدها ذكر فوائد وثمرات هذا الجهاد: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، يعني يستشهد، أو يغلب، يعني هذه هاتان الحسنيان، يعني النصر أو الشهادة، واضح؟ فيقتل أو يغلب، يعني يظفر ويهزم عدوه، فسوف نؤتيه، يعني كل الحالتين فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني ثوابا وعوضا عظيما ووافرا لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: تغمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم ذكر الله عز وجل أن لا عذر لكم في ترك الجهاد، لا عذر لكم في ترك الجهاد بقوله: وما لكم، كأنه عتاب، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. هذا استفهام وفيه نوع ترغيب، يعني يرغب الله عز وجل في الجهاد بقوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، يعني أي عذر ثبت لكم أيها المؤمنون يمنعكم من أن تقاتلوا في سبيل الله لتقيموا توحيد الله عز وجل مقام الشرك، وتحلوا الخير مقام الشر، وتضع العدل مقام الظلم، والرحمة مقام القسوة. لأن هذه غايات الجهاد، غايات الجهاد في سبيل الله. والمستضعفين من الرجال والنساء، يعني في فكهم وإزالة الظلم عنهم وإزالة القهر عنهم، يعني والمستضعفين، يعني والمستضعفين من إخوانكم في الدين من كان تحت أيدي المشركين، المستضعفين من الرجال الضعفاء، والنساء الضعيفات، والولدان الضعفاء، يعني الصبيان. وقيل أن المراد بالولدان يعني العبيد والإماء، والظاهر أن يعم هذا كله، يعني وهؤلاء هم المستضعفون من المؤمنين الذين كانوا بمكة. ماذا يقولون هؤلاء؟ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، وهي مكة، الظالم أهلها، يعني اتصف أهلها بالظلم، لذلك بقهرهم وعدم السماح لهم من إظهار دينهم. واجعل لنا من لدنك، يعني واجعل لنا يا ربنا ويا إلهنا من لدنك، أي من عندك، وليا من المسلمين يتولى أمورنا ويحفظ علينا ديننا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي ناصرا من المؤمنين ينصرنا على أعدائنا. وقد استجاب الله عز وجل دعاءهم بعد أن فتح مكة. ولكن هل هذه الآية خاصة بمن كان مستضعفا بمكة أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، فهي عامة في كل من اضطهد من المسلمين من الرجال والضعفاء والنساء والولدان، ممن لا يستطيع إظهار دينه، إظهار شعائر الدين، واضح؟ فيقال أنهم يدعون الله عز وجل بأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يهيئ لهم من الله سبحانه وتعالى وليا يواليهم ونصيرا ينصرهم. نعم. وهذا لا شك، يعني أن الجهاد ما شرع إلا لإزالة الظلم، وإلا للدعوة إلى الله عز وجل، وإلا لتخليص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وإلا لتخليص المؤمنين الضعفاء. واضح. ثم قال يبين الله عز وجل بين غاية وغاية، بين غاية محمودة وغاية قبيحة. صح. الغاية المحمودة عند أهل الإيمان، والغاية القبيحة عند أهل الكفر. ولذلك قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يعني أي قتال يحصل منهم فإنما هو أبد. لماذا خرجت؟ خرجت في سبيل الله لإعزاز دينه ونصر الدين وحماية العقيدة ورفع الظلم عن المظلومين. هذه من غايات ومقاصد الجهاد. أما الكفار لماذا يقاتلون؟ قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقد مر معنا معنى الطاغوت كثير. والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، من طغى، لا يعني أعم من هذا. واضح. وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قد يكون هناك يعني أشياء من نصب الأصنام والأوثان تعتبر طواغيت، يعني مو شرط أن يكون إنسانا أو شخصا. واضح. كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. يكون محفزات، يعني هذا يتقابلون، هؤلاء أولياء للشيطان، نصراء للشيطان وطريق الشيطان، ويحبون الشيطان واتخذوه وليا من دون الله عز وجل، فهم يتبعونه ضعيفا. إذن هم ضعفاء. هذا الضعف ليس بالعدد والعدد، لا، بالمعنى، أشياء المعنوية. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن يعني وكيد الشيطان ذلك سعيه في الأرض في الفساد على سبيل الاعتياد كان ضعيفا، يعني لأنه غرور. وتعلمون أن الشيطان لما كان في غزوة بدر أغرى المشركين، كما بين الله عز وجل في سورة الأنفال، ولكن لما رأى ما لا يرون، إني أرى ما لا ترون، خاف وهرب. هذا من ضعفه. ولكن متى يكون الشيطان ضعيفا؟ إذا كانت النيات صالحة، إذا كانت النيات حسنة والقلوب محبة لله عز وجل ولدين الله والأعمال صالحة. إذا انتفى شيء من هذا صار العكس، صار كيد الشيطان قوي وكيد هؤلاء المقاتلين والدعون صار ضعيف. من أين أخذنا هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. ولذلك الجهاد النصر فيه يحتاج إلى أمرين: الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. الإعداد الحسي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم اللي المنافقين. والإعداد المعنوي هو هذه الآية: إن تنصر الله ينصر، إن تنصروا دينه، إن تنصروا شريعته ينصركم الله عز وجل على عدوكم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قال ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذه الآية فيها خلاف هل هي انفهت فيها خلاف هل هي نزلت في المؤمنين الصحابة أو نزلت في المنافقين؟ والأليق في الكلام والمناسب في هذا الكلام أنه ما يصدر عن مؤمن، واضح؟ يصدر عن المنافق امتلأ قلبه نفاقا وعمله فسادا. فألم ترى، يا تقرير الاستفهام للتقرير، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن ماذا؟ كفوا أيديكم، ارفعوا أيديكم عن ماذا؟ عن القتال أو عن الفساد في الأرض وأقيموا الصلاة، أدوا الزكاة، أدوا الصلاة كما أمركم الله، أدوها مقومة وآتوا الزكاة. لماذا خص هاتين العبادتين؟ لأن من صلى أن من أدى الصلاة بأوقاتها كما جاء في الحديث من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما بريئ من النفاق. وكذلك صلاح الزكاة تدل على صلاح النفس، لأن يعني صلاح الباطن، وإن كان الصلاح كذلك صلاح الباطن وصلاح الظاهر، أن ما يؤديها إلا وصدره منشرح وقلبه مطمئن ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، فهي دليل على إخلاص. أي واضح. فالصلاة صلاح البدن والزكاة صلاح المال، ولكن ما يؤديها إلا أنه يريد ما عند الله عز وجل أو يريد تزكية نفسه، كما في آية في الليل فأما من أعطى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يبذل المال حتى يطهر نفسه بهذا الإعطاء وبهذا الإيتاء. نعم. فيقول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، يعني فرض عليهم، إذا فريق منهم، يعني من جماعة المنافقين، يخشون الناس، الناس من المشركين الكفار، كخشية الله أو أشد خشية، أو هنا بمعنى العطف المطلق، يعني بمعنى الواو، يعني كخشية الله وأشد خشية، واضح؟ أي وأشد خشية. والخشية هي الخوف المبني على علم، علم بمن يخافه، واضح؟ يخشون الناس كخشية الله. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، على وجه الاعتراض، وهذا ما يصدر من أهل الإيمان، يعني لما فرضت علينا الجهاد؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب، هلا تركتنا ولم تفرض علينا يعني القتال حتى نموت مثلا؟ فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم قل متاع الدنيا قليل، المتاع يعني المنفعة، يعني منفعة الدنيا قليلة ولذات الدنيا قليلة. الأمر كله يدور بين المؤمنين والمنافقين، يدور على شيء واحد، ما هو؟ القلب، صلاح الباطن. إذا صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا صلح الظاهر ما يعني ما يلزم منه إيش؟ صلاح الباطن. ولذلك هم قدموا أعمال تدل على صلاح ظواهرهم، يحضرون الصلاة ويأتون، بعضهم يأتي بالزكاة، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم. الآية اللي في درس البارحة في قول الله عز وجل بمعنى أن منهم من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وفي الجهاد، يعني أظهر صلاح ظاهرة، ولكن الأمر كله يدور على صلاح الباطن. ولذلك النبي لما قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يعتاد يعني يحضر مستمرا ولا يفوته فرض ولا يعني يتأخر ولا يستبطأ، هذا دليل على إيمانه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وعبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين يدركهم؟ أي بعضهم يعلم أشخاصهم وأسماءهم، ومنهم لا ما اللي يعلم عنهم كان يتعامل معهم نفس ما الظاهر. لا الظاهر ما أي حتى اليوم الحين أي منافق، المنافقين الحين الاسم الشرعي هذا ما يطلق على يعني ما صار يطلق على المنافقين مثل الليبراليين ومثل الرافضة اللي ما يظهر رفضه يعتبر إيش؟ يعتبر من المنافقين. كما قال الله عز وجل ومن حول إيش ومن ها ومن الأعراب وممن حولك من الأعراب إيش الآية؟ الأعرابي لا تعلمهم الله يعلم، يدل على أن هناك من كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام من ما كان يعلمهم عليه الصلاة. ولذلك في الآخرة لما يأتون إلى الحوض يبعدون عنه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي، فيقال له ما تدري ماذا أحدث بعدك، هذا ممن لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح شيخ محمد؟ آخر مرة الأسئلة بعد الدرس. نعم. وقالوا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، اتقى المعاصي واتقى الشرك واتقى الكفر، ولا تظلمون فتيلة يعني لا تنقصون من أجوركم قدر فتيل. تعرفون الفتيل؟ لما تفتح التمرة تجد هناك مثل الخيط، أي مثل الخيط على بطنها، هذا هو الفتيل. والتمرة ذكرت يعني الرطب كتمرة ذكر في القرآن، النقرة التي في ظهر النواة والنواة ذكرت، والنقرة ذكرت، والفتيل ذكر، والقطمير ذكر. ما هو القطمير؟ الغشاء اللي يكون بين الثمرة وبين النواة، لما تفتح خاصة الرطب لما تفتح تشوف مثل الغشاء، هذا القطمير. وذكرت النخلة هذا، وذكر العرجون، فالعرجون القديم، هل كلها يعني العرجون شنو اللي هو يسمونه لا هو السعف؟ لا مو السعف، ها لا السعف الورق، لا نقصد هذا لما ييبس يصير الشكل، يصير متقوس مثل الهلال وكذا. بعد ذكر شنو؟ طلع ذكر في القرآن، كلها ايش يدور حول النخلة. وابن القيم رحمه الله في النخلة في التمر والنخلة عموم لما جاء عند ذكر فيها، وابن حجر كذلك في فتح الباري عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، يقصد النخلة، وإنها مثل المؤمن، يعني معنى أن النخلة ينتفع بها في كل شيء في حياتها وبعد موتها، فكذلك المؤمن ينتفع به في حياته وينتفع به بعد موته. نعم. ثم قال ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذا في اليم فلينظر بما ترجع. في الآخرة أعظم، وأنها يعني الدنيا مع الآخرة لا تقارن أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. نقف هنا. ها أينما تكون آخر إيه، لأن الوقت يعني ما ودنا نزيد عن نصف ساعة. جزاكم الله خير، نسأل الله، لأن الآية اللي بعدها فيها مبحث في القدر، ودنا نبينا على على على يعني على راحة فيها. فنبدأ وناخذ ساعة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.